القاهرة تقدم عيد سعيد، تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل جاد وإخراج محمود يوسف. بس يا بنتي تهي، كل واحدة تقوم تروح دارها على طول. يلا الله، جرى ايه يا بدراوي؟ مش بيفرحوا البت ويغنوا لها؟ انا قلت كلمة وهي كلمة. يلا يا بنتي تهي. ايش هذا برا وبعيد؟ ايه اللي جرى يا بدراوي؟ بقى كتب كتاب البت الليلة الجاي وتعمل كده؟ انا حر في اللي بعمله وسعدي. انا غيرت رأيي في جواز بنتك لمعروف. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ غيرت رأيك؟ ايوه يا سعدية، غيرت رأيي. مبروك اللي كنا هالناس بوه. ابوه ظهر للناس على حقيقته يا سعدية. ايه بس اللي حصل؟ مبروك ماله يا بدراوي؟ مبروك اللي الخير نازل عليه من كل ناحية، وربنا موسع ارزاقه ومحصوله زايد عن كل سنة. قال ما يزكيش على ماله وعلى اولاده، وسدد ودن بطين وودن بعجين. تبقى عايزانا ناسب راجل زي ده؟ ايه مش معقول اللي بتقوله ده يا بدراوي، دي البلد كلتها متعشمة فيه. ما هو ده اللي مزعلني يا سعدية. بقى العمدة اللي ما عندوش ربع اللي عنده مبروك يفرج النهاردة فلوس وكساوي على اهل البلد، ومبروك يداري نفسه عن الناس ولا يزكيش يا سعدية. طب ومال ده بقى؟ ومال جواز بنتك؟ مش ممكن اجوز بنتي لابن راجل بخيل زي ده. يا البت كبرت ولا ايه؟ خليها لما يجيلها عدلها. الناس يا شيخة ماسكة جفيته في كل حتة. يا عيني عليك وعلى بختك يا صفية يا بنتي. كل شيء جسمة ونصيب يا سعدية. الراجل اللي يناسبني لازم تبقى سيرته حلوة وزي المسك في البلد كلتها. احنا قلنا حنفرح بالبت في العيد. كل تأخيره وفيها خير. الله الله الله، جرى ايه يا بنتي يا خفيه؟ بتعيطي ليه؟ انا ما دماغتي المايل يا ام. حد يا بنتي يعيط يوم العيد؟ اه يا خايبة يا نايبة، بكرة شوارك هيبقى احسن من شوار وردة اللي فات دلوقتي. بقى وردة تتجوز قبل مني. طب اسكتي يا صفية اسكتي، ما تزعليش نفسك، ان ما كانش فرحك يبقى احسن فرحة عمل في الناحية كلتها. ما بقاش انا سعدية بنت منصور. ايه دي بنت مالها سعدية؟ شايفة شوار وردة فايت دلوقتي صعب عليها وعياطت. تعيطي ليه يا بنت صفية؟ مفيش حاجة يا بس. مفيش حاجة ازاي يعني؟ ما انتش عارف بتعيط ليه يا بدراوي، هي مش بنت زي البنات. لا لا لا يا سعدي، انا ما عنديش بنات يعملوا كده. يعني قصدكم ايه؟ ارجع في كلامي واعمل صغير قدام الناس؟ ما تزعليش يا بنت يا صفي، بكرة ربنا يعدلها لك باحسن عريس في الناحية. يا معروف عم الشيخ رجب، كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة يا معروف يا ابني. انا زعلت قوي يا معروف من الخبر اللي سمعته الصبحية. خبر؟ خبر يا شيخ رجب؟ الله، انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه بس الحكاية؟ حكاية جوازك يا اخي، هي حاجة في الدارة يا معروف يا ابني، البلد كلها عرفت. الله يجازيك يا شيخ رجب، ودي حاجة تزعلك عقبال ولادك يا اخي. كده وبتقولها في وش يا معروف؟ اخص عليك، ما عندكش ربايه. لو حد بدراوي يرفض جوازك من بنته؟ ايه بتقول بدراوي يرفض جوازي؟ قال يعني الواد ما هوش عارف. مين اللي قال الكلام ده؟ البلد كلها بتقول كده يا سي معروف، ما تبقاش تقول بقى عقبال ولادك، عقبال اللايم يا سي معروف. انا في عرضك يا عم الشيخ رجب، لازم تقول لي الحقيقه. الحقيقه زي ما قلت لك. الله، ده انا جايب الشبكه اهي وهقدمها الليلة. عينها بقى الوقت عوزه لما تبلك عروسة من توبك. ده ليه يا ولا؟ قوليلي بس فين ابوي؟ يقعد ما تقولي ايه اللي جرالك؟ انت جبت الشبكة ولا لسه؟ شبكة ايه وجوازة ايه يا امي؟ ايه الكلام اللي الناس بيقولوه في الناحياتي؟ ايه؟ كلام ايه يا معروف؟ ما تقول يا ابني ايه اللي حصل؟ الناس بيقولوا يا امي ان بدراوي رجع في كلامه ومش عايز يتجوزني بنته. ايه؟ اعوذ بالله، مين اللي قالك الكلام ده؟ الشيخ رجب قابلني وقال لي كده. الشيخ رجب اللي قالك كده؟ ايوه يا امي. ما فيش كلام زي ده يا معروف، الشبكة هتتجد من الليلة وتفرح بعروستك يا ابني. يا شلبية ابوك جه اهو. ايوه يا مبروك، تعال ادخل. الله، ده معروف جه اهو، خدي من ايدي يا شلبية الشيلة تجيلة علي. ايوه هات. صلاة النبي يا صلاة النبي، تعيش وتجيب يا ابو معروف. انا ليا بركة الا معروف يا شلبية، انا جبت الشربات من احسن صنف في السوق. يا الف بركة يا الف بركة، شوف يا اخويا الراجل اللي عجله فارغ. راجل مين ده؟ اللي اسمه الشيخ رجب. الشيخ رجب ماله الشيخ رجب؟ قال لي جاب المعروف في السكه ويقول له ان بدراوي مش هيجوزوا بنته. ازاي الكلام ده؟ قال لك كده يا معروف؟ ايوه قال لي كده يابا. عجيبه، انا حوصل للشيخ رجب لما اشوف ايه الحكايه. لكن ده مش معقول ابدا يا شيخ رجب، ده احنا هنقدم الشبكه الليله. والله يا مبروك اللي سمعته من الناس قلت لك عليه، لا نقصت كلمه ولا دوست كلمه. بس حاجه بالعقل يا اخواتي، اذا كان بدراوي مالوش غرض لابني مش كان يقابلني ويقول لي كده بصراحه؟ سكت ليه لحد دلوقتي؟ احسن طريقه يا مبروك انك تقوم دلوقتي وتوصل لبدراوي بنفسك شوف ايه الحكايه. مفيش غير كده يا شيخ رجب، اروح لبدراوي. حصلت ألف بركة يا حاج عمار. الله يبارك في عمرك، كل عيد وانت في أتم سعادة. ايوه والله السعادة ما تمتش يا حاج عمار. يا راجل ما تقولش كده، كان أملي ومنعين أفرح بصفية وتتجوز في العيد، لكن ما فيش نصيب. الله يجازي اللي كان السبب. يا سيدي المسألة بسيطة قوي، ولا تزعلش نفسك، البنت هتتجوز الليلة ويتم فرحها بإذن الله. قصدك تقول ايه يا حاج عمار؟ قصدي اقول ان العريس موجود. عايز تقول مين؟ ايه رأيك في ابن مسعود؟ ابنك مسعود؟ انا كنت عايز افتحك في الموضوع ده من زمان، لكن مبروك سبق وخطبها لابنه، والحمد لله اللي جت على جد كده. يظهر ان صفية من نصيب مسعود ابني. هاني ما عنديش مانع يا حاج عمار. على خيرة الله. ايه؟ نقرا الفتحة الليلة ونقدم الشبكة. تفضلوا الجهل. تسلم ايدك يا ست سعدية. كل سنة وانت طيب يا حاج عمار. بالصحة والسلامة. مبروك يا سعدية. الله يبارك فيك يا بدراوي، خير ان شاء الله. بنتك هنقرا فتحتها الليلة وهتتقدم لها شبكة. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. ايوه كده يا بدراوي، الحمد لله اللي غيرت رايك تاني يا اخويا، ما فيش احسن من اول بخته. تقصدك على مين؟ على معروف طبعا، ابن الحاج مبروك. لا يا سعدي. ايه؟ انا ما غيرتش رايي ولا حاجه، هيقدم لها الشبكه الليله مسعود ابن الحاج عمار. مسعود؟ ايه؟ طب مش تقولوا كده من الاول. الف مبروك عليه وعليه. ايه؟ وهو مسعود يتعيد؟ ده جدع زوج وقيمة، صلاة النبي أحسن. يبقى اتفقنا يا بدراو. عن إذنكم بقى لما رتب نفسي، وبعد صلاة العشاء نحضر كلنا ونقرأ الفتح. ألف مبروك عليهم. عليكم السلام. اهلا وسهلا، اتفضل يا حاج مبروك. قبل ما اقعد يا بدراوي عايز اعرف حقيقه الكلام اللي الناس بتقوله في الناحيه. كلام ايه يا حاج مبروك؟ انت من حق رفضت جواز معروف ابني؟ طيب مش تقعد الاول ونتكلم؟ لا كده كويس قوي، ما قلتليش يعني ردك على كلامي. يعني لسه كنت رايح لك حالا في الدار عشان اقول لك الرد يا حاج مبروك. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان الكلام اللي سمعته ده صحيح. وده له سبب يا بدراوي؟ كل شيء وله سبب يا حاج مبروك. اقدر اعرف السبب اللي خلاك تعمل كده؟ كل واحد حر يا حاج مبروك، البنت في دارنا والواد في داركم، واحنا لا جرينا فتحي ولا كتبنا كتاب. كتر الف خيرك، عملت باصلك يا بدراوي. نفسك ابدا يا معروف يا ابني، هتتجوز احسن منها باذن واحد احد. مش ممكن، مش ممكن يابا يحصل كده ابدا. انا لازم اتجوز صفية بنت بدراوي. هو الجواز بالعافية يا ابني؟ الراجل مالوش غرض لينا، هنتلزق فيه بالعافية. انت ما درتش يا مبروك. ايه يا شلبي؟ ام الهاني كانت هنا دلوقتي وبتقول ان مسعود ابن الحاج عمار هيقدم الشبك الليلة لصفية بنت بدراوي. مش ممكن، مش ممكن ابدا. لا يا معروف، راح فين يا ولد؟ عوضني. مين ده؟ انتش عارف مين؟ معروف. ايوه معروف. وانت عاوز ايه مني دلوقتي يا معروف؟ عايز اقولك ان جوازتك دي مش هتم الليلة. مش هتم ازاي بقى يا معروف؟ زي ما بقولك كده. ولا انت ولا اي مخلوق يقدر يمنعني من الجواز يا معروف. امشي بقى من قدامي وخلي نهارك يفوت. كويس اللي عملته ده؟ تجرح ايدي بالجزازة؟ دي حاجة بسيطة اوي يا مسعود، انت انجرحت في ايدك لكن انا مجروح في قلبي. يعني قصدك ايه الوقت؟ انا قلت لك قصدي يا معروف، مالكش دعوه بجواز صفية بنت بدراوي. صفية اتخلقت لمعروف ومعروف اتخلق لصفية. ده انا هقدم الشبكة الليلة. يبقى ناوي على عمرك ان شاء الله كده. مش هتقدر تعمل حاجة من دي، انا همنع كل حاجة. ايه ده يا معروف؟ الجواز مش بالعافية، الناس كارهينك يا اخي. ما تقولش كده. طب قول. بتضربني يا معروف؟ طب والله انا رايح وجاي للعمدة. عايز افهم ايه الحكايه. اتكلم انت يا معروف. الحكايه يا حضره العمده ان مسعود اتعدى عليا وعايز يتجوز العروسه اللي انا خطبتها. ازاي الكلام ده؟ ابوك كان عازمني الليله على جرايه الفاتحه وتقديم الشبكه. ايوه يا حضره العمده تمام، والشبكه معايا اهي. يا حضره العمده، انت ما عرفتش ان عم بدراوي رفض جواز معروف لبنته؟ مين يا واد اللي قال الكلام؟ والله كل الناس بيقولوا كده يا حضره العمده، وابويا لما بلغوا الموضوع ده خطب لي بنت بدراوي وهنقرا فتحته وهقدم شبكتها الليله. حاجه غريبه خالص. ايوه. روح يا شعلان انت اهلي بدراوي ومبروك بسرعه. اقعد يا اولاد لما الرجاله تحضر. اقعد يا اولاد. اتجمعوا عند العمده دول اللي كانوا من خلفي، بدراوي جبهم او مبروك ولكل احباب العيله. من فضلكم خلونا نتكلم بقى يا رجاله. اتفضل يا حضره العمر. سكوت يا رجاله. ابنك بيقول يا مبروك ان مسعود اتعدى عليه وعايز يتجوز عروسته اللي خطب، وعشان كده جابله في السوق واتخانق معاه. الكلام ده تمام يا مبروك؟ وليه يا معروف بتتخانق وياه؟ هيتجوزها يا ابني، احنا مالنا ومال الناس. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ هو كده تمام يا حضرة العمدة، احنا احرار في بناتنا والجواز ده جسم ونصيب. والله يا حضرة العمدة انا ما اتقدمت وخطبت بنت بدراوي لابن مسعود الا بعد ما عرفت انه رفض جوازها المعروف ابن الحاج مبروك، وعلى رأي بدراوي الجواز ده جسمه ونصيب. تمام يا عمدة. هو والرفض ده له اسباب يا حاج مبروك؟ الاسباب يعرفها بدراوي. ايه انا حبيت اعرفها لانه ما رضيش يقولها لي. ايه الاسباب يا بدراوي؟ ايوه ايه الاسباب اقدر اقولها يا حضره العمده؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اجاني راجل طول عمري في الناحيه معروف بالتقوى والايمان وعمل الخير والمعروف. مفيش كلام يا بدراوي، كلنا عارفين كده. ايوه انا في الحقيقه وافقت في الاول على جواز بنت المعروف ابن الحاج مبروك، الراجل اللي كنت بضربه المثل في كل حتة. وقلت بنتي هتبقى في دار راجل طيب وخيره كتير. الجزء بعد ما اتفقنا حضرة العمدة على ليلة الشبكة وكد الكتاب، ظهر لي الحج مبروك على حقيقته. ايه الحقيقة دي يا بدراوي؟ ايوه لكن تقولها عشان الناس تعرفها زي ما انت عارفها. اتكلم يا بدراوي، ايه اللي بالك من مبروك؟ ايوه اتضح لي انه راجل بخيل يا حضرة العمدة. بخيل ازاي؟ كنت فاكر انه هيزكي في العيد على ماله وعلى اولاده عشان ربنا يبارك له في ارزاقه وفي اولاده، خصوصا ان ربنا موسع عليه ومحصوله زايد. اتريه الدارة في الدار ولا كأنه من البلد، والناس كلتها بتلومه على كده. اقوم اجوز بنتي لابنه وتبقى في دار ما فيهاش بركة؟ انت برضك يخلصك كده يا حضرة العمدة؟ الله يجازيك يا بدراوي، بقى ترفض جواز بنتك عشان كده؟ الدار اللي ما فيهاش ذكى ما تخشهاش البركة يا حضرة العمدة. لسه مصمم على رأيك يا حاج مبروك؟ عايز نكتم السر لحد امتى؟ اديك سامع بودنك اللي قاله بدراوي. اللي تشوفه يا حضرة العمدة. اسمع يا بدراوي. ايوه يا عم. اسمع يا عمار. ايوه يا عم. اسمعوا كلكم يا اللي موجودين. ايوه الفلوس والغله والكساوي اللي اتفرجت على اهل الناحيه في العيد كلها من عند الحج مبروك. حج مبروك. ايدي كلها من الحج مبروك، هو اللي جاب الحاجات دي كلها عشان اوزعها بمعرفتي على اهل الناحيه، وكان محلفني ما اقولش على اسمه ابدا. معرفش ايه السبب في كده. يبقى الحاج مبروك غلطان، الناحيه كلها كانت فاهمه غلط. يا رجاله المسائل دي مش عايزه النفر يدها ويفتخر انه بيزكي وبيحسن على غيره. الاحسان لازم يبقى في السر، واللي تقدمه بايدك اليمين ما تعرفوش ايدك الشمال. بقى الحكايه اصلها كده يا حاج مبروك؟ ايوه يا بدراوي. طب هات راسك بقى اما احب عليه. اني محجوج لك يا حاج مبروك. احنا في موضوع الجواز، هتعملوا ايه دلوقتي؟ ولا كان فيه شيء حصل. صفية بنت مبروك لمعروف ابن. ايه رايك يا عمار؟ حد يقدر يقول حاجة يا حضرة العمدة؟ الرأي رأيك انت. اسمع يا عمار. نعم. صفية لها اخت اصغر منها بسنتين، انا ما عنديش مانع ان مسعود ابنك ياخدها. وانا قبلت يا بدراو. يبقى الليلة برضو مسعود هيقدم شبكته ويا معروف، ويفرحوا هما الاثنين سوا. الف مبروك عليهم كليتهم. يا سلام على كرم ربنا يا رجاله. شوفوا بقى قدم العيد كان مبروك ازاي، اهو فرح الناس كلك. في الحقيقة يا عمدي عيد سعيد. الأدب الشعبي قدمنا لكم عيد سعيد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات محمد رضا، عزيزة حلمي، عزة وحيد، نعيم مصطفى، كمال عيد، روحية خالد، عبد العزيز خرشد، ابراهيم كمال، اسكندر منسة، وعبد الخالق صالح. ساعد في الاخراج عبد الفتاح سراج، وسجلت التمثيلية تريزا رز. عيد سعيد كتبها وأسرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف.